لولا الرسول وشر الله ما بزغت لولا الرسول وشر الله ما بزغت شمس لعرب وصرح المجد لم يقوم لولا الرسول وشر الله ما بزغت شمس لعرب وصرح المجد لم يقوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر قد دوت بكعبتنا يا راية الله خفقا في سمائهم عار على أمة عار على أمة دان الوجود لها أن يستبيح حماها خائن الذمم عار على أمة عار على أمة دان الوجود لها أن يستبيح حماها خائن الذمم كنا أساتذة الدنيا وسادتها ما بالنا اليوم نبكي من الألم لا لا لا لا لا لا لا لست أرضى من التاريخ ملحمة إن كان فيها مداد من زهيد دمي يا موكب النور يا موكب النور هل تخبو مواكبنا إني لألمحها إني لألمحها إني لألمحها نوارة الحمم يا موكب النور هل تخبو مواكبنا إني لألمحها إني لألمحها إني لألمحها نوارة الحمم ها ألمح الليل ها ألمح الليل قد حانت نهايته لا يشرق الفاجر إلا في دجى الألم لا يشرق الفجر لا يشرق الفجر لا لا لا يشرق الفجر إلا في دجى الألم هلل يا بطة نغردي يا نجود وطن مستباح بالجهاد يعود هللي يا بطة نغردي يا نجود وطن مستباح بالجهاد يعود كل ظلم يزول كل باغي يخيب نجمهم في أفول شمسنا لا تغيب كل ظلم يزول كل باغي يخيب نجمهم في أفول شمسنا لا تغيب هللي يا بقى تغردي يا نجود وطن مستباح بالجهاد يعود هللي يا بقى تغردي يا نجود وطن مستباح بالجهاد يعود بان وجهه الصباح بعد ليل طويل سابنا يا صلاح حاطم المستحيل بان وجهه الصباح بعد ليل طويل سابنا يا صلاح حاطم المستحيل وحد المسلمين جهاد المسلمين في دروب الجهاد واطرد المعتدين من جميع البلاد. هللي يا فضح ثورتي يا نجود وطن مستباح للجهاد يعود. هللي يا فضح ثورتي يا نجود وطن مستباح في الجهاد يعود.